الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير خلق الله أجمعين، ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن سار على منوالهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تكلمنا في اللقاء الماضي وتناولنا المبهمات من سورة الأنبياء، وكان آخر ما تناولنا أن تناولنا قول الله تعالى: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وبينا أن الأرض في الآية مبهمة، وتوضيح هذا المبهم قلنا إن أهل العلم اختلفوا أهي الشام أو مصر أو مكة المباركة. من قالوا هي مكة قالوا إنها أرض مباركة لقول الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين. ومن قالوا هي الشام قالوا الشام أرض مباركة لقول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ومن قالوا هي مصر قالوا لأن مصر أرض مباركة كذلك. وذكرنا طرفا من حديث بينا من خلاله أن العالم أجمع في عهد يوسف عليه السلام كان يمتار من مصر، يعني كان يأتي مصر حرسها الله تعالى ويأخذ منها الميرة والطعام. بعد ذلك عندنا قول الله تعالى في قصة داود وسليمان عليهما السلام، يقول الله رب العالمين سبحانه: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. داود وسليمان عليهما السلام من أنبياء الله تعالى ورسله، وكتاب داود عليه السلام يسمى الزبور. وسليمان كان يدعو إلى دين الله تبارك وتعالى من خلال كتاب أبيه، من خلال الزبور، وكلاهما نبي، وكان يعرض لداود عليه السلام الناس في قضاياهم، يأتونه يستفتونه للحكم فيهم وبينهم. وكما في الصحيح في التفسير أن رجلين أو أن خصمين اختصما عند داود عليه السلام في أرض كانت بها زرع، فعدى عليها راعي بغنمه فأكلت الغنم ما في الأرض من زرع، فقضى داود عليه السلام لصاحب الزرع بالغنم، قال: الغنم ثمن ما أتلفت، ثمن لما أتلفت. وكان سليمان عليه السلام يجلس خارجا فقضى سليمان بحكم خلاف حكم أبيه، قضى بأن تعطى الغنم لصاحب الزرع حتى يعود زرعه كما كان ينتفع بالغنم بأصوافها وألبانها، فإذا ما عاد زرعه إلى حيث كان تعود الغنم إلى صاحبها. هذه قصة ذكرت في معنى هذه الآية، وكما بينت لك ذكرت في البخاري في التفسير. وهناك قصة أخرى ذكرها الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه في المسند، وهي أن امرأتين كانت لكل واحدة منهما ولد، فعدا الذئب فأخذ أحد الولدين، فاختصمت المرأتان في الولد الباقي. قالت الكبيرة هو ابني، والأخرى قالت بل هو ابني أنا. فلما اختصمتا جاءتا داود عليه السلام فقضى به للكبرى، ثم قضى سليمان عليه السلام بقضاء خلاف قضاء أبيه، دعا بسكين وقال سنرضي كلا منكما، نقسمه إلى قسمين، كل واحدة منكما تأخذ قسما من الولد. فقالت إحداهما لا، لا تقسم، بل اعطيه لها، بل اعطيه لها. فقضى به لمن قالت هذا الكلام، لأن الأم لن تفرط أبدا في وليدها، ولذلك قالوا في الكلام ليست الثكلى كغيرها، ثكلى من فقدت ولدها. هناك إنسان فقد ولده فهو يتجرع الأسى بفقده، والآخر مجامل يأتي يجالسه ثم ينفك عنه بعد ذلك. فقضى به للمرأة التي قالت لا تقسم، وعلم أنها أمه خافت على ولدها الذبح والقسمة، لكن الأخرى ودت أن يقسم إلى قسمين فيموت كما مات ولدها. هذه قصة ثانية كذلك داخلة في قول الله تعالى ففهمناها سليمان. كذلك عند ابن عساكر في التاريخ ذكر قصة، مفاد القصة أن أكابر قرية من القرى وكانوا من بني إسرائيل، وكانت في القرية امرأة وضيئة فكانوا يميلون عليها يراودوها عن نفسها، غير أن المرأة كانت عفيفة صينة كانت تتأبى عليهم وتمتنع، فلما امتنعت وتأبت ذهبوا إلى داود عليه السلام واتهموا المرأة بتهمة هي منها برية. قالوا لداود عليه السلام إن فلانة لها كلب قد روضته على فعل الفاحشة، قد روضته على فعل الفاحشة. ثم ذهبوا وقالوا هذا القول، وجاءوا بشهود، وجاءوا بشهود على الحدث. فأقر داود عليه السلام على المرأة بأن ترجم، فأتى سليمان عليه السلام وانفرد ببعض أصحابه ببعض أصحابه وأجرى عليهم طريقة مثل التمثيلية كده، ثم دخل فقضى طلب الشهود وانفرد بكل شاهد، فقال لأولهم ما لون الكلب؟ قال أبيض. ثم انفرد بالثاني فقال له ما لون الكلب؟ قال أسود. ثم انفرد بالثالث قال ما لون الكلب؟ قال لا أذكره. ثم انفرد بالرابع ما لون الكلب؟ قال أصفر. فاختلفت شهادات الشهود، فقضى على الشهود بالعقوبة والحبس، وقضى للمرأة بالبراءة، وقضى للمرأة بالبراءة. لذلك هذا قول الله تعالى ففهمناها سليمان وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث. الحرث اللي هو إيه؟ الزرع، أيا كان الزرع عنب أو غير أو خلافه. إذ نفشت فيه غنم القوم. النفش ده اللي هو الراعي، اللي هو إيه؟ الراعي. وكنا لحكمهم شاهدين. لما حكم داود عليه السلام حكمه يسري، حكمه يسري، لكن حكم سليمان زيادة في الفهم، زيادة في الفهم. والفهم من نعم الله تعالى التي يجود بها على عباده، يرفع بها أناسا، يرفع بنعمة الفهم أناسا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو أصحابه الكرام إلى الفهم، كان يحاورهم ويسألهم، يحاورهم ليفعل فيهم الفهم، ويسألهم كذلك لتفعيل الفهم. كما في الصحيح قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المؤمن، دلوني ما هي؟ فتكلم الناس كلاما كثيرا، تناولوا شجر البادية. البادية فيها شجر، فيها السمر وفيها السدر. السدر ده اللي هو اليوم بيسموه النبض، والسمر اللي هو اليوم بيسموه الصمت، ده اللي في البادية. وكان في القوم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وكان أصغر القوم. فلما تكلم الناس في شجر البوادي قال ابن عمر لأبيه عمر فوقع في نفسي أنها النخلة، فقال أبوه له أما إنك لو تكلمت بها لكانت أغلى عندي وأعز من حمر النعم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها النخلة. يبقى السؤال ده، الحوار ده، الهدف منه من ورائه ايه؟ تفعيل الفهم، تفعيل الفهم. تعلم هذه العادة أو هذه الطريقة واستخدمها في بيتك مع صغارك، اسألهم وحاورهم تفعل فيهم الفهم. وكان من الصحابة الكرام من من الله تعالى بالفهم عليه أكثر من غيره، علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه، كان في مضايق كثيرة ينظر في الأمور بدقة ثم يحكم فيها بتأني. لذلك قال عمر رضوان الله تعالى عليه في أكثر من موقف بئس أرض ليس فيها أبو الحسن، وهو يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. من المواطن التي حكم فيها علي بمثل فهم سليمان عليه السلام أن امرأة جاءت إلى عمر تتهم شابا هي تريده وهو يتأبى، تريده وهو يتأبى، قضية معكوسة. هي طامعة فيه، راودته وتأبى، راودته وتأبى. فلما تأبى عليها قالت له لأفضحنك حتى تأتي، وهددته بالفضيحة. ثم افتعلت حيلة وذهبت بها إلى عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه وقالت إن فلانا ما زال بي يراودني، فلما تأبيت عليه ألقى بمنيه على ثيابي وأرته ثيابها، عليه أثر المني. فاستدعى عمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه قال انظر فيها يا علي. فقال علي رضي الله عنه وارضاه ايتوني بماء حار، بماء ساخن. جاءوا بالماء الساخن، المرأة تجلس وهي تدور عينها، عينها عمالة تلف وتدور، يعني خلاص الايه الكذب تبدى. جاءوا بالماء الساخن فأراقه على ما يشبه المني فتجمد، لو كان منيا لزال، اي مية على المني بتنزله، لكن ما دام تجمد يبقى مش مني. فاتضح ان هذا السائل كان بياض بيض، طقت بيضة بلعت صفارها وجاءت بالبياض راحت رميها على الثياب، اخذ منظر الايه، اخذ منظر المني. ثم ذهبت بالتهمة لتتهم الشاب، فدعا علي بماء فألقاه على السائل فتجمد وأصبح بياض بيض. ثم جلدت المرأة في هذا حد القذف. حد القذف كم جلدة؟ 80 جلدة. فهذه قضايا، هذه قضايا تحتاج إلى فهم، والفهم يريح الأعصاب، ولا يريح الأعصاب فقط إنما يريح الغير، يريح الغير. حتى عندنا نحن المصريين أصحاب ظرف ولطف، بقول لك اللي بيفهم بريح. تبقى ماشي في الطريق ومقابلك واحد في المعاكس أو في المخالف، تقعد تنور له كده بيديك ورجليك وهو مش هنا، يقوم يعمل ورا منه أزمة، دخل وراه 5 6 وانت وراك أزمة طابور تاني. يمكن في الطريق واحد رايح لدكتور، واحد مريض، واحد في أزمة، إلى يموت في الطريق بسبب عديم الفهم، بسبب عديم الفهم اللي واقف في المخالف. وبعدين احنا عندنا عشوائية يعني بلا حدود، بلا حدود. يقول يا عم الشيخ انت يعني هتيجي فيها انت تقف انت هنا، ما تخليه ماشي يا عم الشيخ، خليه ماشي، يأتيك من عن يمين ومن عن شمال كله ماشي، زي ما بيقولوا بوظة. لا، اللي بيفهم بريح، خد سكتك، ما هتفرقش من ايه من التانية غير مطب هتقف عنده وتعدي. لكن قول الله تعالى ففهمناها سليمان فيها ان الفهم نعمة من اجل نعم الله على عباده. والنبي عليه الصلاة والسلام فيما صح من عيسى قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه اللي هو ايه؟ اللي هو الفهم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعيب على الناس سوء الفهم. يعني عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه وارضاه اسلم 9 في الاخر خالص، ولما اسلم وكان موافق رمضان عايز يصوم رمضان، فكان يتخذ عقالين تحت الوسادة، عقال ابيض وعقال اسود، وبعدين طول الليل ما هو قاعد يطلع العقالين كده لغاية ما يظهر الابيض يبطل وقت بالعمل بالآية يعني، وكلوا واشربوا حتى يتبين من الفجر. فهو فهمها الخطين، قال عقال ابيض وعقال اسود. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام قال له مقولة، قال انك لعريض القفا، انك لعريض القفا، يعني عارف الكلمة معناها ايه؟ معناها ايه؟ معناها غبي، لان القفا العريض دليل غباء، دليل ايه؟ غباء. قال له لا مش كده، الخيط الابيض والخيط الاسود تبين النهار من الايه؟ من الليل. تبين النهار من الليل. ومن ثم الفهم نعمة، الفهم نعمة. خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه لما أرسله نصر إلى بني جزيمة، فلما دخل عليهم دعاهم الإسلام، أول شيء يدعوهم الإسلام، فقالوا صبأنا صبأنا، ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا أسلمنا، هم ما يعرفوش كلمة أسلمنا، قالوا صبأنا، وكلمة صبأنا معناها إيه؟ يعني تركنا ما كان عليه آباؤنا، يعني تركوا منهج الآباء من عبادة الأصنام، يعني هم مرادهم إن هم إيه؟ إنهم أسلموا، غير أن خالد لم يفهم كلمة صبأنا، فاشتغل فيهم بالقتل. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. لذلك الفهم نعمة. تعال بعد ذلك ننظر في موطن آخر، يقول الله تعالى وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. إسماعيل معلوم عليه السلام، وإدريس كذلك معلوم عليه السلام، وأيوب قبل اثنين معلوم. طب ذا الكفل ده اسمه ايه يا ترى؟ هل هذا اسمه ولا له اسم تاني؟ وهل هو نبي ولا غير نبي؟ لذلك وذا الكفل، ذا الكفل ده بعضهم قال لك هو نبي من انبياء بني اسرائيل اللي هو اليسع، قالوا كان له اسمان، كان له اسمان اليسع وذو الكفل، هذا قول. القول الثاني قال لك لا، ذا الكفل ده كان رجلا عاصيا مسرفا على نفسه بالمعاصي ثم تاب وأناب فمات من ليلته، فمات من ليلته، فأصبحوا وقد وجدوا على بابه أن الله تعالى قد غفر للكفل، قد غفر للكفل. يبقى إذن كلمة ذا الكفل كلمة مبهمة، بعضهم يقول هو نبي واسمه اليسع، وبعضهم يقول هو رجل مسرف عن نفسه المعاصي وتاب، ولما تاب وأقلع مات من ليلته، فأصبحوا وقد وجدوا على بابه أن الله تعالى قد غفر للكفر. كذلك قوله تعالى وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ذا النون، كلمة النون لها معنى في القرآن اللي هو الحوت، لها معنى اللي هو الحوت من أسماء الحوت، والنون اللي هو بمعنى الحوت بتكتب نون، ليست لا تكتب حرفا انما تكتب ايه؟ كلمه، لان هناك فرق بين الحرف اللي في اول سوره نون وبين النون، نون وواو ونون ده اسم من اسماء الحوت، اما النون كحرف صدرت به سوره القلم هذا سر من اسرار الله من المتشابهات التي لا يعلم معناها الا الله سبحانه وتعالى. طيب وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى، كيف علمنا أنه صاحب الحوت؟ لأن في سورة القلم فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء. أيوة، يبقى علمنا من الآية هنا أن القصة هذه هي القصة الموجودة في آخر سورة القلم، والقصة التي في آخر القلم الله تعالى يوصي نبيه محمدا صلوات الله وسلامه عليه أن يصبر، أن يصبر ولا يكن كصاحب الحوت، الذي قل صبره، الذي قل صبره على عدم إيمان قومه ثم تركهم وذهب. وهذه القصة في القرآن هي قصة نبي الله يونس عليه وعلى نبينا الصلاة وأزكى السلام. ويونس عليه السلام نبي من قرية تسمى نينوى بالعراق. لذلك في العهد المكي لما ترك النبي عليه الصلاة وأزكى السلام مكة وذهب إلى الطائف عساه أن يجد فيها مجالا لدعوته، ثم كان ما كان من أمر الطائف وإيذائهم للنبي عليه الصلاة وأزكى السلام، وجلس إلى ظل حائط، أتاه غلام بقطف عنب، ثم جلس بجواره قال له: ما اسمك؟ قال: عداس. قال: من أي البلاد؟ قال: من نينوى. قال: بلد أخي يونس. قال: وما علمك بيونس؟ قال: هو نبي وأنا نبي. فأسلم عداس وانكب على قدم النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها. يبقى نينوى بلد سيدنا يونس عليه السلام، وسيدنا يونس أرسله الله في أمته كان عددها مئة ألف، وبذل مهجته في الدعوة إلى الله، آمن أناس وكفر آخرون، فضاق ذرعا وقل صبره، ثم تركهم وغادر وركب السفينة ولم يكن من راكبيها. كان السفينة لا حل معين، هو دخل زيادة، فماجت السفينة في البحر، ماجت، فخافوا عليها الغرق، قالوا: نستهم، ومن يخرج عليه السهم الزائد نلقيه في اليم، نرميه. فخرج السهم على من؟ على يونس عليه السلام، هيلا بيلا، ورموا فين؟ في البحر، وكان بليل. فلما نزل لم ينزل في البحر، إنما نزل في فم الحوت. نزل في فم الحوت، الحوت كان بيتاوب، هوب نزل في فم الحوت، تمام كده. ولما نزل في فم الحوت جعله الله تعالى له سلامة من الغرق. ربنا أخذ وعدا على نفسه أنه ينجي رسله والذين آمنوا. هذا شأن الله في الرسل. فأخذه الحوت في فمه، ثم لما أذن الله له أن يلفظه لفظه، لما لفظه طلع هناك على الجسر. طبعا هو سبح في بطن الحوت، سبح. والآية: وذنوني إذ ذهب مغاضبا. ذنون هو مين؟ يونس عليه السلام. مغاضبا من ماذا؟ من عدم إيمان قومه. إذ ذهب مغاضبا فظن. الظن هنا ليس معناه رجحان الخاطر، إنما الظن هنا معناه الاعتقاد واليقين. الظن في القرآن بيأتي بمعاني، بيأتي بمعنى الشك، ويأتي بمعنى الخاطر الراجح، ويأتي بمعنى اليقين. في الآيات قال الله تعالى: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. الظن هنا معناه إيه؟ شك. إن نظن إلا ظنا، وبعدين القرينة إيه؟ وما نحن بمستيقنين، يبقى معناه إحنا بنشك. طيب الظن اللي بمعنى اليقين والاعتقاد في سورة الانشقاق: إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. الكافر في يوم القيامة عند تطاير الصحف، المؤمن يتناول كتابه بيمينه، نسأل الله تعالى أن يجعلكم من أهل يمين. أما الكافر والعياذ بالله بيأخذ الكتاب من وراء ظهره. لذلك في الآية: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. طيب، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. انظر، ذكها موصوف بالسرور وهنا موصوف بالسرور، لكن السرور الثاني عذاب والأول نعيم ما بعد نعيم. إنه كان في أهله مسرورا، كان مغرورا. وفي سورة في النمل ولا في القصص، فكروني، إن الله لا يحب الفرحين في القصص، إن الله إيه؟ لا يحب الفرحين، الفرح اللي هو المتكبر المختال. كذلك إنه كان في أهله مسرورا، كان مغرورا متكبرا، لذلك أخذ الكتاب من وراء الظهر. قال فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. يعني لما عاين العذاب خلاص هو هالك هالك، وأيقن بهلاكه، أيقن أنه ليس بناجي. إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. يبقى الظن في الانشقاق بمعنى اليقين، كذلك الظن هنا بمعنى اليقين. قال الله تعالى فظن، يعني فأيقن أن لن نقدر عليه. نقدر مش من القدرة، لا، ده نقدر ديت من التقدير، في فرق بين القدرة والتقدير. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يبقى يقدر في الآية معناها ايه؟ ضيق. مدام بيبسط بضيق. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني ويضيق. فيونس عليه السلام وهو في بطن الحوت ايقن ان الله لن يضيق عليه، فنادى. خلاص هو على يقين بأن الله لن يضيق عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الإجابة كانت فورية يا جماعة، الإجابة على الفور. لذلك خايب وتعيس وخاسر من لم يتدارك حاله من خلال قصة يونس عليه السلام. عند أي ضيق يلم بيك أيقن أن الذي يملك التفريج هو الله، سأله مباشرة بدل ما تسعى الأول في وسطه. اسأله الأول، اسأله مباشر، اسأله من غير وسطه. وإذا سألت فاسأل الله. نادى، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ده هذه ليست ليونس فقط، إنما للمؤمنين عامة، للمؤمنين عامة. فلما رجع يونس عليه السلام وقص على قومه ما كان من أمره آمنوا جميعا، آمنوا جميعا. الأمة الوحيدة التي آمنت كلها أمة مين؟ يونس، بعدما رأوا من حال يونس ومن معجزات الله التي أيده الله تعالى بها. يقول الله تعالى وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الإبهام في كلمة زوجة، زوج زكريا عليه السلام بيناها في موطن سبق في سورة إيه؟ في مريم، بيناها في سورة مريم عليه السلام، بيناها في سورة مريم وقلنا اسمها يوحنا، بيناها في مريم. أما كلمة أصلحنا له زوجة، الإصلاح ليس معناها أنها كانت فاسدة، لا كانت لا كانت عاقرا لا تلد، فأصلح الله حالها فأصبحت تلد. ومن هذا خذ بأن الولد رزق، والأرزاق تستنزل من عند الرزاق سبحانه وتعالى، وتنزل الأرزاق بقدر. والله قال في كتابه في سورة الحجر: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. الولد قدر ينزل حسبما قدر الله له أن ينزل، ممكن يتزوج وفي أول لقطة ربنا يستر له بالولد، وممكن يتزوج لا عيب فيه ولا عيب في امرأته، لكن الأمر يطول يقول 10 سنين. وعندما يأذن الله يأتي الولد، وممكن يتزوج ولا يأتيه الولد لحكمة قدرها العليم سبحانه وتعالى. والله قال في كتابه في سورة الشورى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناث ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. خبأه عنه لحكمة يعلمها، لحكمة يعلمها، ولعلم الحكمة أن يكافئه يوم لقائه بمكافأة أعلى من مكافأة غيره. لذلك الولد قدر أصلحها بعدما كانت لا تلد أصبحت تلد. وطبعا الأطباء مع احترامنا للطب، الطب يقول لك ده هذه يستحيل تلد، ولكن كلمة يستحيل ديت يعني في لا تضاف إلى الله، لأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ما كانت امرأته عاقر، كانت عاقر لا تلد، ولما دخل على مريم ووجد عندها رزقا قال لها: يا مريم أن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا، يعني لما رأى هذه الآية عند مريم قال لك: الله ما دام ربنا لا يعجز شيء في الأرض وفي السماء خلاص ندعو. هنالك دعا زكريا ربه، دعاه. لذلك ادعو الله تعالى الذي خلق وذرأ وبرأ، هو وحده القادر على إصلاح مع ذلك حال المرأة والرجل. أنا قرأت في تقريبا كده من حوالي 25-26 سنة كده، قرأت قصة عن امرأة فرنسية، ما هيش مسلمة يعني فرنسية، والمرأة كانت تزن نصف طن، كان وزنها نصف طن، فطبعا يعني حالة خاصة، حالة خاصة. فالمرأة كانت تتابع في المستشفى، والمرأة كان بينزلوها بالونش، كان الونش بيشيل السرير على بعضيه كده بالمرأة كده وتنزل مع ازاي وتتابع في المستشفى. فالمستشفى قضى بأنها لا تلد ولن تلد، حسب ترتيبات المستشفى لن تلد. قال لك: يا عمي ما هو قناة فالوب ده مش مش مش جناية، ده عايز كراكة تشيل جواها مع ازاي. ومن ثم قضوا بأنها لا تلد. وفي مرة من مرات المرأة يعني أصابها تعب، فأخذوها بالونش للمستشفى، فوجدوا في حشاها 8 توائم، ثمانية. بعدما قالوا وقرروا أنها لن تلد، لقوا في حشاها 8 توائم، 4 عرايس و4 عرسان. وأظن كان يومها كان الرئيس بتاع فرنسا متران، ومتران الصور جنب 8، والصورة لفت العالم، وتكفلت فرنسا بال8 توائم. يا جماعة، على أمام ربنا الطب يرجع ورا، كل شيء يرجع ورا، لأن الذي خلق هو الذي قدر، هو الذي قدر، وهو الذي قال ننزله بقدر، بقدر، بقدر معلوم. يقول لك ده البيوت بتاعها غير فعال، الله الذي قدره لو شاء أن يصلحه لأصلحه، لو شاء أن يصلحه لأصلحه. هكذا كانت زوج زكريا عليه السلام، كانت عاقرا لا تلد، عاقر لا تلد. وسارة كانت عاقر لا تلد، كانت عاقر لا تلد. فلما جاءت الملائكة للوط دخلوا على إبراهيم بالبشرى، فهي طبعا من استغرابها يعني قد أألدوا، ده في رواية في آية، فسكت ها وجهها، وبعدين قالت ايه؟ عجوز، عجوز يعني معناها كبرت السن، حيضها خلص، هي العجوز بتحيض، يائست. وطبعا اليائس دي بتلد ابدا، بتحمل، ده حيضها انقطع. قالت أألد وانا عجوز، وفي الآية الأولانية فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم، عجوز عقيم، عجوز وعقيم. العقم النهاردة بقول العقم لا يعالج. طيب وبعديها لما جاءوها بالبشرة قالت أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ، لكن إذا شاء الله لن يقف شيء أمام مشيئته، لن يقف شيء أمام مشيئته. والنبي عليه الصلاة والسلام بين في الحديث قال الدعاء والقضاء يعتلجان، بتهرشوا فين؟ في الهوى. أيهما كان أقوى عاد بصاحبه. لذلك نسأل الله تعالى أن يجود علينا، فهو الجواد الكريم. أصلحنا له زوجة كانت لا تلد، أصبحت تلد. طيب قال الله تعالى والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين. التي أحصنت فرجها مريم عليها السلام، مريم عليها السلام، وجعلناها وبنها ابنها مين؟ عيسى عليه السلام. ما أنجبت غيره، ما أنجبت غيره. يبقى الإبهام التي أحصنت فرجها هي مريم ابنة عمران، وابنها هو عيسى ابن مريم عليه السلام. بعد ذلك في قول الله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لكن قبل الآية آيات نقرأها حتى نقف على حقيقة المعنى. قال الله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. الآيات، الناس في الدنيا المشركون بيعبدوا غير الله، ممكن يعبد صنم والتاني يقول لك لا انا اعبد اللي اصنعه بيدي، لا اعبد حاجه تانية، يقوم يعبد ملك، يعبد الملائكة. وبعضهم يقول لك لا، يقوم يعبد النبي. وطبعا الامر مذكور في القرآن، اليهود قالوا عزير ابن الله وعزير نبي، والنصارى قالوا المسيح ابن الله والمسيح نبي. فربنا قال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. هم فرحوا بقى، قال لك أيوة مدام عزير في النار وعيسى في النار يبقى احنا معاه، فرحوا. فاستثنى الله تعالى من سبقت لهم منه الحسنى، استثنى مين؟ الأنبياء. فقال الله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. هم اللي بيعبدوا الأنبياء، الأنبياء لا يعرفون بأنهم يعبدونهم، هم عبدوهم في حياتهم ولا بعد مماتهم؟ بعدما رفعوا عيسى إسلام عبدوه، وبعدما مات العزير عبدوه، فهو دخله إيه؟ ما له دخل. لذلك استثناهم الله تعالى من حصب جهنم، استثناهم من هذا. قال إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، من هم؟ عزير وعيسى عليهما السلام. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. مبهم آخر في قول الله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. الإبهام في كلمة السجل، السجل ده يعني ايه؟ تقرأ في التفاسير تلاقي أقوال كثيرة، قول يقول السجل ده اسم ملك، اسم ملك في السماء الثانية ترفع إليه أعمال العباد، ترفع إليه أعمال العباد في كل يوم اثنين وخميس، ده ملك، دي اسم ملك اسمه السجل. طيب وبعضهم يقول لك لا لا لا، ده الملك ده السجل ده اسم كاتب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لما نبحث في كتاب النبي عليه السلام لم نجد فيهم هذا الاسم. يبقى اللي قال لك اسم كاتب النبي ده ايه؟ كلام غير صحيح. وبعضهم يقول لك لا، ده السجل ده الصحيفة، الصحيفة ذاتها اللي فيها العمل، اللي فيها العمل. ولذلك حديث البطاقة، حديث البطاقة حافظينه؟ يعني ينشر للعبد كم سجل؟ 99 سجلا مثل مد البصر. يبقى السجل هو الايه؟ اللي هو الصحيفة. السجل هنا بمعنى ايه؟ الصحيفة. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. طيب الصحيفة ديت اللي هو الجلد يعني اللي بره وجواه ملازم تمشي، الصحيفة ما يكتب فيها تمشي. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. والآية فيها دلالة على أن إعادة الكون بعد اندثاره أهون على الله تبارك وتعالى من خلقه أول مرة، لأن الكافر بيستصعب على الخالق أن يعيده مرة ثانية. ولذلك أنكروا البعث، هيهات هيهات لما توعدوا، تمام، إن هي إلا حياة الدنيا نموت ونحيا وما يملكنا إلا إيه؟ إلا الدهر، وضرب لنا مثل أسيا خلق، إلى آخر الآية. كانوا لا يعتقدون بالبعث بعد الموت، فبين الله تعالى أن إعادة الخلق بعد فنائهم أهون على الله من خلقهم. طيب بعد ذلك بقي مبهم واحد في السورة، وهو في الآية التي تلي الآيات، يقول الله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الأرض في الآية، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الأرض دي ترى أي أرض؟ أهي الشام؟ أهي مصر؟ أهي مكة؟ أم هي أرض أخرى؟ الأرض هنا معناها الجنة، آخر الزمر. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. بعدين أي أرض أورثهم بلد؟ الجنة. نسأل الله تعالى الجنة. يبقى الآية هنا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. يا أرض الدنيا إرث للكل. ده ممكن الصالح في الدنيا لا يرث، ممكن وإيش ممكن، فقير أبوه مات وما عندوش حاجة، ومن ثم الأرض التي تورث هنا هي أرض الجنة. وأرض الجنة جماعة فيها ميراث أخرى، فيها ميراث وماش ميراث، فيها ميراث. الله تعالى ما خلق خلقا إلا وجعل له في الجنة مكانا وفي النار مكانا. إن آمن بياخذ مكانه في الجنة، إن كفر بياخذ مكانه في النار. طيب ده يوم القيامة هيبقى مثل واحد في الجنة وتسعمية تسعة وتسعين مثل في النار. اهو المثل ده سيرث بيوت التسعمية تسعة وتسعين اللي في الجنة. لذلك في سورة المؤمنون في آخر الصفات أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فسأل الله تعالى ميراثك في الفردوس الأعلى إن شاء الله. يبقى إذن مقدار أهل النار بالنسبة لأهل الجنة أغلبية، الحديث واضح. آدم عليه السلام ينادي في القيامة يا آدم قم فابعث بعث النار. يقول يا ما بعث النار؟ يقول من كل 1999 في النار، واحد فين؟ في الجنة. يا خسارة يا خسارة يا ميت خسارة اللي مش لاقي له مكان في الواحد اللي من 1000 ده. فأهل الجنة أقلية، وأمة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة أغلبية، هنبينها بعد الأذان. قلنا يقال لآدم يوم القيامة قم فابعث بعث النار، فيقول آدم وما بعث النار؟ فيقال من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. فأهل الجنة بالنسبة لأهل النار 1 إلى 1000، فأهل الجنة أقلي وأهل النار أغلبي. أهل النار أغلبية لأن الله قال في القرآن الكريم وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ثم بيّن في الأقلية قال وقليل من عبادي الشكور. كذلك في الجنة أهل الجنة أقل من أهل النار، لكن أمة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة أغلبية، أغلبية في القليل. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن في الجنة 120 صفا، إن في الجنة 120 صفا 80 منها لأمتي 40 لسائر الأمم. يعني أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام نصيبهم في الجنة كام؟ 2/3 أهل الجنة، 2/3 أهل الجنة. الجنة فيها 120 صف، 120 صف. طب هتقول الصف طوله قدين؟ انظر انت في عرض الجنة. جنة عرضها ها السماوات والأرض. إن في الجنة 120 صف 80 منها لأمتي 40 لسائر الأمم. فيا ويل من لم يحجز لنفسه مكانا وسط 80 صف. اللي يطلع من الدنيا ومش له في 80 صف نصيب يبقى خايب، خايب خيبة ما بعدها خيبة. لذلك النجاة في التزام كتاب الله وفي اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا فوز كفوز من اتبع الكتاب والسنة، ولا نجاة كنجاة من التزم أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولن تستجد لنفسك راحة إلا عند الغرغرة. عند الغرغرة كده لو الضحكة جاءتك وارتسمت الابتسامة على وجهك وأراك الله جنته ساعة إذ هتقول ها أم اقرأوا كتابي في سورة ياسين في قصة الرجل الذي جاء يقول يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. طلعوا عليه بالعصي كهربوه وانت مالك كان بعتوك محامي وهاتك يا ضرب. ضربوا الرجل فقتلوه فلما قتلوه قال اللي ربنا ذكر في القرآن قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. روحوا بتطلع ربنا وراه الجنة وراه جزاء المغفرة. لذلك حاول أن تغير من نفسك شيئا ما، غير من نفسك إلى الصالحات، غير من نفسك إلى الإيجابيات، غير من نفسك بترك شيء من الغشم، غير من نفسك بترك شيء من الغلظة والفظاظة. حاول قدر الإمكان أن تكون بشوشا، أن تكون مستهل الوجه. حاول قدر الإمكان أن تعين غيرك، أن تكون في يعني ترد لهفة الغير. بهذا الترتيب تحسن العاقبة وتسعد عندما يختم الله تعالى لك في الحياة. نسأل الله تعالى الثبات على الرضا، ونسأله تبارك وتعالى ميراثا في الفراديس العلى.